ذات هذا الموضوع ونراجعه مرة أولا حدود الله سبحانه وتعالى في اللغة والاصطلاح وكلام كله لن تخرج عن حدود الأمر والنهي والعقل الذي بينك وبين الله دي اسمها في الحدود زي قول الله تعالى إياك نعبد وإياك إياك معناها إيه إياك نعبد وإياك نستعين يعني أنا كرب بيني وبينك اتفاق أنا أعبدك وأنت تعبدني لأن أنت لو ما عدتنيش أنا مش هقدر أعبدك فاعبدني عشان أفضل إيه عند حدودك هو عينك على إيه؟ على التوحيد وعلى العبادات وعلى المعاملات وعلى الآداب وعلى الكلام ده كله فأنت هتقف عند هذه الحدود يبقى النهارده كلمة الحدود كلمة أوسع من المفهوم اللي احنا بندور حواليه ثم إن التزامك بهذه الحدود التزامك بهذه الحدود يعرف فيك من العقوبات في ناس عاشت وماتت في هذه الدنيا يا جماعة ورا ما دخلت في اسم حصل ولا ما حصلش؟ عاشت وماتت وعيال عيال عيال عيال عيال عمرها ما راحت وفي ناس قاعدة في المحاكم لدرجة إن بقى خبير بالقوانين أكثر من المحامين. ليه؟ مدروس في المشاكل والمصايب دي النهار وفي واحد عارف اللي هو عارف اللي هنا ده مثال من الواقع كذلك بقول لك في واحد يعيش ويموت ملوش علاقة بهذه العقوبات لماذا؟ لأنه لا بيسرق ولا بيزني ولا بيقتل ولا بيبغي على الناس ويخيف الناس ويرعب الناس في حد اسمه حد البغي خلي بالك في حد اسمه ايه؟ اسمه حد البغي حد البغي ده ما هوش حد الحرارة ده حد مغير ليه خالص ده حد ده حاجة وده حاجة خلاص؟ وفي حد متفرع من الحرارة اسمه حد قطع الطريق خلاص؟ ده حد قطع الطريق ده حد من حدود الله سبحانه وتعالى هذي إنسان عايش عايش محترم لا بيسرق ولا بيزني ولا بيشتم حد ولا بيقطع طريق على حد ولا بيه ما فيش الكلام ده عنده فهو عايش ملتزم بحدود الله تبارك وتعالى يبقى ده اللي احنا مطالبين به في هذه الايام ثم ان حدود الله سبحانه وتعالى مبينه في القران الكريم بنداءاته واوامره ومبينه في سنه النبي صلى الله عليه وسلم بنداءاته واوامره يعني مثلا لما نيجي نحط مع بعض كده عشان بس احنا انا كل اللي انا خايف عليه ولادي كل اللي انا خايف عليه ولادي لان مش هيتوفر لهم جو يتعلموا فيه جو هادي في شيء من التجرد والحب يتعلموا فيه بالعكس ده النهارده كل واحد عمال ينتش الناس من ناحيه عايز يبقى تابعه معاه يبقى جواه لو ماهوش جواه يبقى لا يبقى كده مش على الجده ولا على الطريق الصحيح ما كنتش جواه ومتحرك في ظله يبقى انت كده ما انتش مظبط ومحتاج انك تراجع نفسك وتتوب الى الله سبحانه وتعالى وتعلن توبتك والكلام الفاضي ده يا جماعه احنا في دين عظيم عايزين نمسكه عشان نمسكه في دين عظيم عايزين نعتز بيه عشان ربنا يعزنا تمام فانا بقول لحضرتك بقى الجو العام ده لما نيجي نحط مثلا عقوبه قطع اليد وخلي بالك العقوبات دي لا تطبق كده كجهود ده لازم يقول ليها ولي الامر هو اللي ينفذها بنفسه او بينه عنك القضاء مش انا ولا انت خلاص ولازم يكون في شروط معينه للجريمه نفسها ولازم يكون في شروط معينه لوضع الجاني نفسه يعني تلاقي الاسلام يقول لك احنا لا نقيم الحد على مين على الصغير الذي لم يطلب الحلم ماشي الصغير والمجنون والنائم لا شيخ الكلمة ما فيش تندخل كلمة المجنون يخش فيها بقى العقل صغير وكلام ده المجنون أي من تأثر عقله يبقى الصغير والمجنون والنائم والمكره والجاهل بالحال الجاهل بالحال يعني ايه جاهل بالحال؟ يعني أنا قايم من النوم أنا نايم عند ناس مثلا معزوم عند ناس نايم عندهم قايم من النوم عطشان مسكت إزازة وانا نايم قمت ايه قامت الدنيا لفه بيا. ايه يا جماعه اللي حصل؟ انا كنت كويس فاجي مسك الازازه يقع عليها مكتوب عليها خمره. يا دي المصيبه. طب ده يعمل ايه؟ مع الحد انا شاهد الحال ولم يتعمد. يا جت معاك كده فاهمني؟ شوف بص كالسياج الحديدي اللي عشان توصل تطبيق حد من خلاله يعني بعد يعني طلوع الروح خلاص. يبقى احنا لو جبنا يا جماعه الخير حطينا قدامنا هنا قطع اليد في كفه خلاص. وبعدين سالنا الحد فين؟ يقول لك الحد هنا والسالف والسالفه معايا ولا ايه؟ فاقطعوا بها جزاء بما كسب نكالا. نقول له معلش ده مش الحد دي العقوبه. امال الحد فين؟ يا ايها الذين امنوا هو الاسلام كف يدين كده لا تاكلوا اموالكم بينكم الا ان تكون تجاره عن تراض. فهو لما تعدى هذا الحد وقع فينا وقع في القطع. يبقى لو انا وقفت عند هذه الحدود وحافظت على اللقمه الحلال ايه علاقتها لو بالقطع اليوم؟ الامر ده اكبر العقوبه ولا يلجا للعقوبه الا عند الاضطرار. الا عند ايه؟ الاضطرار. طب لما انت تحط مثلا ايه؟ النفس بالنفس في كف الاصل ايه بقى؟ الاصل لا قول الله تعالى ومن احياها هو ده الاصل هو ده الحد انك تحيي ارواح الناس مش بكى نصيني وهاتي هبس مش داخل مخالف بعربيتك وهاتي هبس مش بتبني بيت وما انتش عامل احتياطات الامان وطوب واسمنت وخشب عمال يقع الخلق وانت مش في دماغك مش عمال يغش اللبن مش عارف حمض معرفش ايه ويدي الاطفال مش سرطانه للاكل والشرب والغذاء والدواء واديله. هو مش ده الاصل. الاصل هو من احياها فكانما هي احيا الناس جميعا. طب لو ما حافظتش بقى على ارواح الناس زي انت لو ما كانش الناس غاليين عندك انت برضه ما انتش غالي ليها. وجودك بيدمر امك يبقى عدم وجودك احسن مش كده ولا ايه؟ عدم وجودك احسن. فالعقوبه الرادعه بتنجي المجتمع كله. ما واحد يتصل بنتي ويروح رميها قتيلها ثلاث سنين ولا اربع سنين يطلع يتصل بنتي ولا بنت ولا بنت اي حد. فمصيبه سود مصيبه. يبقى الاصل ايه؟ ان انا اقف عند هذا الحد. هل الاصل ان انا اغلب القاذف عن القاذف يعني ايه؟ احنا كل يوم بنرتكب المساله دي 100 مليون مره. ومحدش اخد باله. بالعكس بالعكس لجهلنا بديننا بنهزر مع بعض الفاظ القذف. تصدق دي؟ يعني لو واحد يقول لواحد يا ابن الزانية أنا قذف في 80 كلمة إن لم يكن في الدنيا وفي النار. تصدق دي؟ والألفاظ التي تشبه هذا المعنى واضح؟ يعني مثلا واحد يقول لواحد مثلا ده انت ابن شوارع دي معناها ايه؟ انت ابن زنا وترميت في الشارع والناس رموك في الشوارع تمام؟ يا ابن الملاجئ. الكلمات اللي تحمل هذا بها المعنى وفيها رائحة القذف في الزنا اسمها ايه؟ قذف. هو ده الاصل بقى اللي اجيبه واجلده هنجلد الدنيا كلها. انما الاصل ايه بقى؟ الاصل قول الله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المعامسك عليك جاهد عقبه بن عامر امسك عليك لسانك ولسعك بيتك وابكي على خطيئتك. الاصل كما قال النبي لمعاذ بن جبل حينما ساله لسانا. قال وإنا مؤاخذون ما نتكلم بها رسول الله. قالت سكنتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار يوم القيامة إلا حصائد؟ يبقى هو الأصل بقى. إحنا فعلا يا شباب لو عايزين نجاهد علشان نقيم الحدود، تعالوا نطيب الأخلاق الفاضلة وندعو الناس إليها. تعالوا نوصل للناس معنى الدين ومعنى الالتزام الحقيقي بهذا الشرع. تعالوا نبين محاسن هذا الدين عشان ما نبقاش عاملين زي اللي بيصد عن سبيل الله وهو لا يشعر ولا إيه، لا يشعر ولا يدري. لذلك ينبغي علينا أن نعي هذه المسائل. طب النهارده أنا بقى عايز، أنا راجل مسلم أهو، وأنا عايز فعلا، أقف عند حدود ربنا. يبقى رقم واحد وأخيرا إنك أنت تتعلم. إنك أنت إيه؟ تتعلم. يعني مثلا أديك نموذج صغير خالص تفكر فيه. لو أنت راجل النهارده ما أنتش لاقي تاكل. ما أنتش لاقي تاكل. وبعدين بتفتح الجورنال ماشي، لقيت مكتوب فيه فرصة، بلاش الرب دي، فرصة لمرتب سفلي 5000 جنيه الشهر. فانت فرحت، قلت بس انا بكره الصبح راح اقدم في الشغل دي. فبصيت لقيت تحت ويشترط ان يجيد استخدام الحاسب الآلي. هتعمل ايه؟ كلام بص من الاخر، هدوت نفسي في يومين ثلاثه واخد كورس الحاسب الالي عشان اخرج من فقري، وعشان الاقي اكل يبقى ليا وظيفه محترمه. طب انا اقول لحضرتك اهو، في عرض، والله المثل الاعلى بس انا بقرب، بس في عرض لجنه عرضها السماوات والارض عشان تهرب من النار، ويشترط ان تكون ملما بما لا يسعك جهله في امر دينك بالاساسيات. حاجه ما تسخنكش انك تتعلم، حاجه ما تخليكش كده تدور وتتعلم وتقرا وتعرف ربنا قال ايه ليا في القران، والرسول قال ايه ليا في السنه، وربنا يحب ايه ويكره ايه. طب امال انا مسلم ازاي؟ أمال أنا مسلم إزاي؟ تعال كده الحرم، تعال شوف الحرم، الحرم فيه كل حاجة جميلة، كل شيء طيب، لكن أخطاء الناس بتعكمل، يعني لما تلاقي واحد مثلا بيعمل عمرة في العمر مرة، مش كده؟ وتلاقيه رايح بدون ما يتعلمها خالص، الدنيا رايحة معاه على الآخر، له عارف. يعني تصور مثلا هذا اللي انا هقوله ده، انا ما بهزرش فيه. 14000 لا حاجه جديده خالص. خلاص انت بعد ما تخلص طبعا بتعمل ايه؟ طواف وطوف. انت بتيجي وانت اللي خلصت الاحرام، وبتيجي من الميقات، بعدين بتطوف 7 اشواط، وركعتين في مقام ابراهيم، صح كده؟ احنا روحنا بقى مقام ابراهيم. بعد ما خلصنا الطواف رحنا نصلي ركعتين وخدنا واحد. صلى جماعه ركعتين من سنة. واضح؟ يا الله استنى. ايه عم في ايه؟ صلي. استنى. 3 مرات خير يا عم في ايه؟ قال لي تعصبني في سني. قلت له اصلي. قال لي لا. اقف ازاي؟ وشي كده ولا كده؟ انت ممكن تتخيل يا الراجل ده متعلم ولا على الفطره؟ شوف انت بتقول ايه؟ متعلم زينا على الفطره، صلي وكل حاجه وتمام، وعلى الفطره يقول لك هل وش كده ولا اقف ازاي كده ولا كده؟ قلت له قدامك ايه؟ قدامك ايه؟ كل شيء. تخيل بقى ان هو اول مره يدرك ان ورا دي هناك كده الكعبه دي. تخيل لما اكون مثلا انا داخل احلى شعر طبعا، وبعدين اقعد كده. طبعا هو انا اخد الحلال لما شافني مثلا مرتحي اقلب ليها، انا لما خلص الباص دي كنا احنا قلبنا ايه؟ نقلب الكراش على الباص يا جماعه، وجاب قناه الحرام ساعه اقامه الصلاه الدرجة دي. وبعدين بص كده وقف وسرح قول له حاجة جميلة، قال لي ما شاء الله بس الناس تقول فغلط. اللي انا بحكيه لك ده انا مش بألفه عشان تضحك، انا بحكيه لك من واقع الناس. قال لي بس الناس تقول فغلط. تقول فغلط ازاي؟ قال لي يا اخويا ينفع الناس تقف وش ناس كده؟ قلت له هو مش، قلت له هو مش عندك فأين معي؟ فوالبه وشكاكه مين؟ شطرة. قال لي يا سلام هي دي. قلت له قال لي أنا مش في الجامع ناس مستورة اللي دي البلاد. ده كلام، ده كلام أحد أخواننا اللي بيشتغل في مأزونية بيحكي لي يقول لي قول له غرائب بقى الوضع معاك إيه؟ قال لي جات لي واحدة عليها طفل ومعاها واحد، فقلت طلاق. فسألهم طلاق يا جماعة؟ قالوا لا. قالوا امال ايه؟ ها؟ جواز. فظن ان هي مطلقه او ارمله او كده. وفي طفل معاه فجت اتجوز والكلام ده. فقال لها حضرتك مطلقه؟ قالت لا. ارمله؟ قالت لا. امال ايه؟ قالت لها متجوزي. هذا المطلوب ايه؟ قالت لها عايز اتجوز الراجل ده. فقال لها ما ينفعش، ده حرام، لا يجوز. قالت له مش احسن امشي في الحرام؟ انظر معي وتامل، شوف احنا عقولنا راح فين بديننا. سواء كان بقى اخش بقى في الصلاه، ممكن اكلمك في الصلاه لغايه الاسبوع الجاي. اللي انا عايز اوصله لك دي بدهيات، ده انا بكلمك في حالات يعنيها بدهيه ما هيش وصل للناس في حياتنا. فمن الصعب جدا يا جماعه ان احنا نكلم في الناس دي، الامه دي، من يعني من الخطا ان احنا نطالبها بان هي تحكم شرع الله وتقيم الحدود والخلافه. ويا رب الناس مش عارفه دي اصلا، دي ناس مش عارفه اساسا كيف تقيمه على ارض الواقع، وتقول لابد وحتما ان نكون كابي بكر وعمر وعثمان وعلي. يا رب سيدنا علي لما تولى القضاء في زمان عمر، تولى القضاء سنه ثم جاء معتذرا فقال له امير المؤمنين عمر: امن مشاق القضاء تعتذر يا ابا الحسن؟ فقال يا امير المؤمنين انا منذ سنه ما دخل علي متخاصمين. يبقى دي الامه اللي تقيم، ان احنا لسه بدري علينا، لابد وان نعود مره اخرى لهذا الدين وان نتعلمه قدر الامكان. ولازم تكون فاهم ان مفيش حد هيعلمك الا اذا حاولت انت ان انت تتعلم وتبحث عن هذا الدين، تتعلم تقرا القران، تتعلم ازاي تصلي، ازاي تصوم، ازاي تزكي، ازاي تحج، ازاي تبيع، ازاي تشتري، لغايه ما يجتمع فيك وصف المسلم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون باللسان ويده. واذا اقام الناس حدود دين فيما بينهم فانهم يعيشون معيشه اهل الجنه. قال سبحانه وتعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شكر الله لكم حسن استماعكم وغفر الله لنا ولكم وجزاكم